السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في هذه الرسالة المختصرة التي كتبها هذا الإمام من أئمة المسلمين أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي رحمه الله تعالى في اعتقاد أو في بيان شيء من اعتقاد أهل السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيس ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر فيه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه، والقرآن كلام الله وعلمه الحمد لله. هذا استمرار لكلام المصنف رحمه الله الذي تقدم معنا البارحة، والكلام هنا لا يزال مستمرا في مجانبة أهل الأهواء والحذر من بدعهم وترك النظر أيضا في مواضع بدعهم وتواليفهم من باب أولى. تواليف أهل البدع لا ينظر فيها، ولا يقال انظر الحق وخذه ودع عنك الخطأ والباطل واجتنبه، لأن هذه التواليف قد يقع فيها من الباطل ما لا يعلمه كثير من الناس، لا يعرفه إلا العلماء، فيقع ذلك القارئ لهذه التواليف في الباطل وهو لا يعلم، فلا ينظر في مصنفاتهم، ولا يقال أليس فيها حق؟ نقول بلى، أهل الباطل لا يأتونك بالباطل صراحا محضا، فإن ربنا جل وعلا قد أخبر بهذا عن أهل الكفر والضلال، فقال في اليهود كما ذكرنا البارحة والنصارى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل، لأنه قد استقر في النفوس أنها لا تقبل الباطل الصريح الخالص، فلا بد من أن يلبس بشيء من الحق يجمل به ويستر به الباطل ليروج على من لا يعرف الحقيقة. فهذه الكتب من هذا القبيل، تكون فيها بدع القوم وانحرافات القوم، فيقع فيها من لا يعرف، ويقع فيها من لا يجيد هذه المسائل فينحرف بسبب ذلك. ثم أنا أقول لك: لو كان عندك مشربان، مشرب فيه كدر وإن ظهر لك صفو ومشرب صافي لا كدر فيه، فإلى أيهما تذهب؟ إلى ما؟ إلى الصافي، ولله الحمد، فأنت لست مضطرا إلى أن تشرب من الأول. ولله الحمد، كتب أهل السنة فيها غنية بحمد الله جل وعلا، فلسنا فقراء ولسنا مضطرين إلى هذه الكتب، إذ ما من باب طرق في هذا الجانب إلا وهو موجود عند أهل السنة، وقد طرقوه وألفوا فيه. وزيادة على هذا الأمان من أن تقع في الضلال والانحراف، فالسلامة رأس مال لا يعدلها شيء. وهذا فيه أعظم رد على هؤلاء المتحذلقين في هذا العصر، يقول لك يا أخي خذ الحق واترك الباطل. لكن هل كل واحد يعرف؟ لا. فقراءة العالم إن احتاج، والخبير بمذاهب هؤلاء المبتدعة ودسائسهم تختلف عمن ليس عنده الخبرة والعلم الكافي في هذا الجانب. فلذا تركها بالكلية هو السلامة. وهنا مثل بالكرابيس رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى مثل بالكرابيس، ترك النظر في كتب الكرابيس. والكرابيس هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي البغدادي الفقيه المتكلم، كان يحضر دروس الشافعي ومجالسه، وكان يظهر السنة، لكنه انحرف. فاللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة حتى نلقاك يا حي يا قيوم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. فالرجل فقيه مشهور، ولكنه زاغ فاندثر أمره، ولم يبق إلا ذكره بالسوء. ويذكر مثالا كما رأيتم في مثل هذه الصورة، الكرابيسي تكلم فيه الإمام أحمد فسقط مع كثرة علمه، وارتفع من هو دونه مع قلة علمه بسبب لزومه للسنة. وسيأتينا نقل لابن حبان سأذكره لكم. الكرابيسي هذا له بلايا متعددة، فمن هذه البلايا دخوله في مسألة اللفظ، وبسببها طعن في أحمد. واللفظ قوله لفظي بالقرآن مخلوق، وقد كان في عصر الإمام أحمد أئمة السنة والحديث جميعا يكرهون ذلك ويحذرون منه أشد التحذير، لأنه باب عظيم ولجت منه الجهمية على أهل السنة. هذا الباب لفظي بالقرآن مخلوق، باب عظيم ولجت منه الجهمية. يقول الواحد من الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه المسألة فيها تفصيل سيأتينا عند اللفظية، لكن المبتدعة يدخلون منه إذا جاءوا إلى أهل السنة والحديث قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. ما قلنا القرآن مخلوق، لكن ألفاظنا مخلوقة. فرضي عنهم من؟ أهل السنة، فيدخلون فيهم ويفسدون ويبثون مذهبهم بعد ذلك خفية. وإذا رجعوا إلى إخوانهم وخلوا إلى شياطينهم قالوا ما كفاكم؟ نحن نقول أمامهم القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، القرآن مخلوق. فهذه العبارة حمالة تمشي على الوجهين، مثل الجلابية السودانية. أنا أقول لهم يلبسها المستعجل على أي وجه لا يخطأ. فهؤلاء إذا جاءوا إلى أهل السنة ما يستطيعون تخطيئتهم، وإذا ذهبوا إلى إخوانهم لا يلومونهم ولا يعتبون عليهم، فحينئذ يلعبون على من؟ على أهل السنة، ما هو على الحبلين، لا، يلعبون على أهل السنة وهم يريدون المعنى الفاسد. أدرك أحمد رضي الله عنه وأئمة الحديث أدركوا هذا فسدوا الباب، فكانوا في ذلك الحين من قال بهذه المقالة إيش؟ بدعوه وجهموه. فأحمد قال عن الكرابيسي الحسين بن علي أبو علي، قال عنه جهمي، ومرة قال مات بشر المريسي وخلفه الكرابيسي، مات بشر المريسي وخلفه الكرابيسي. ومرة قال فيه لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، قال للسائل لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه، كما هو معنا هنا. ومرة قال فيه حينما سأله سائل في بلاد من بلاد الموصل، قدم على الإمام أحمد بغداد من بلاد الموصل، فسأله قال يا أبا عبد الله أنا رجل من أهل الموصل وإنهم يحبونك، وقد وقعت عندنا فتنة الكرابيسي فعنتهم، يعني أتعبتهم. فقال أحمد رحمه الله له إياك وذاك، يعني الكرابيسي، أربع مرات يكررها عليه إياك والكرابيسي، إياك والكرابيسي، إياك والكرابيسي، إياك والكرابيسي، أربع مرات يحذره في سياق واحد. الكرابيسي لعنه يحيى بن معين، كيف؟ روى المروزي عن أحمد فيه قصة. ما هي؟ يقول: جئت إلى أبي علي الحسين بن علي الكرابيسي حينما وضع كتابه في المدلسين. لا، هذه قصة أخرى. لكن جاءه رجل فسأله عن اللفظ، فقال: لفظي بالقرآن مخلوق. فذهب إلى أبي عبد الله فقال له: هذا بدعة. فرجع إلى الكرابيسي فقال له: إني قد سألت أبا عبد الله فقال هذا بدعة، قال القرآن غير مخلوق. فرجع الرجل إلى أحمد قال: إنه يقول القرآن غير مخلوق، قال بدعة. فرجع إلى الكرابيسي فقال له بذلك، قال: إيش نعمل في هذا الشاب؟ قلنا بدعة، قلنا غير مخلوق قال بدعة، قلنا مخلوق قال بدعة، إيش نعمل في هذا الشاب؟ فبلغ ذلك يحيى فغضب، ثم بلغه أنه يطعن في أحمد، فقال يحيى: لعنه الله. حري أن يضرب بالنعال، ومن هو الكرابيسي هذا حتى يتكلم في أحمد؟ حري أن يضرب بالنعال، من هو الكرابيسي هذا حتى يتكلم في أحمد؟ وقصة أخرى عنه، هذه التي حكاها المروزي، يقول: كان الكرابيسي مظهر للسنة في أيام اختفاء أحمد رحمه الله تعالى، تواري أحمد، أحمد متواري وهذا يظهر السنة في ذلك الحين. توقف أحمد بعد الفتنة عن الظهور للناس، لزم بيته وأقسم ألا يحدث حتى بالحديث رضي الله عنه. الشاهد جاءه فقال له: يا أبا علي، لما كتب كتابه في التدليس، الكرابيسي كتب مصنف لكن ماتت كتبه ولله الحمد ما وصلت إلينا، ماتت ومات ذكره، كتب كتابا في التدليس ووقع فيه في الأعمش وأصحاب الأعمش يذمهم، ومدح فيه الحسن بن صالح المعروف، الحسن بن صالح بن حي المؤذن، كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من الخوارج القعدة القعدية، وهم الذين يدعون الناس إلى الخروج وهم لا يفعلون شيئا، بلغة العصر المهيجين، يهيجون الناس وهم جالسون في أوروبا وأمريكا هناك وأرصدتهم في البنوك ويتاجرون، وهنا في بلادنا وفي بلاد الإسلام يثورون المسلمين على حكام المسلمين. فهؤلاء طائفة من الخوارج يسمون بالخوارج القعدة أو القعدية، وهم الذين يرون الخروج ويحسنونه للناس لكن لا يشاركون فيه. نعم، مثل ما يفعل بعض كذابي هؤلاء، الشيء بالشيء يذكر ويربط، يقولون الجهاد فرض عين في العراق ويجيشون أبناءنا ويذهبون. طيب أنتم لماذا؟ قالوا: نحن ندعو إلى التجيش لهم. ما شاء الله، وإذا خرج ابن الواحد منهم أقام الدنيا ولم يقعدها، واستعان بالدولة وبكل ما يستطيع، لو حصل له أن يستعين بالجن والحن على أن يعيد ولده لفعل. طيب الجهاد فرض عين، إذا كان أنت تجيش ولدك ما يجيش خلوا يروح، أول من يجب عليه هذا يلتزم بهذه الفتوى البائرة المنحرفة. فهؤلاء مثلهم يحثون الناس على الخروج ولكنهم هم لا يباشرونه، فالناس هم الذين يهلكون في هذا. الشاهد هذا هو مذهب الحسن بن صالح بن حي المؤذن، خارجي قعدي يرى مذهب الخوارج القعدية. فالكرابيسي الحسين بن علي ذهب يطعن في كتاب التدليس في من؟ في الأعمش وأصحابه وتلاميذه، ويمدح من؟ ويمدح الحسن بن صالح بن حي، ثم قال: فإن قلتم الحسن بن صالح يرى رأي الخوارج، فهذا ابن الزبير قد خرج. فالخوارج في هذا الزمان متلقين لهذه الشبهة الكاذبة ممن؟ من الكرابيسي أصلهم، فكردسهم في الضلال، هو كرابيسي وكردسهم في الضلال. والكرابيسي نسبة إلى بيع الكرابيس وهي نوع من الثياب. الشاهد: فإن قلتم، وذكر هذا الذي سمعتم الآن في هذا الكتاب وأشياء من هذا النحو يوردها شبها لأهل الباطل على أهل السنة. وقبل أن ننتقل أو نواصل كلامنا لا بد من وقفة في مثل هذه الشبهة وقد ذكرناها، لا تعدو هكذا. عبد الله بن الزبير لم يخرج رضي الله عنه، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خوارج، هذا من المنكر العظيم. عبد الله بن الزبير بايع لمعاوية رضي الله عنه ووفى له، وبايع لمن؟ لابنه يزيد ووفى له. توفي يزيد وليس ثمة خليفة، ما في ولي عهد. هذا لو يغيره لنا، ما في ولي عهد، المسلمون لا ولي لهم هنا في العهد وما في ولاية. فاجتمع أهل الحجاز على ابن الزبير، وأهل اليمن على ابن الزبير، وأهل مصر على ابن الزبير، وأهل العراق على ابن الزبير، والشام كلها ولم يبق إلا دمشق، اجتمعوا على ابن الزبير فبايعوه، تمت له الخلافة. هذا خارجي يا ناس، لما استعملنا الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، فالتاريخ يفضح. حدثنا خالد بن عبد الله، قالوا: متى حدث؟ قال: في غزاة أرمينية، فارتفع وما هو مع الجند على مكان مرتفع وضحك وصاح بأعلى صوته وقال: اسمعوا يا عباد الله، يزعم أنه حدثه خالد بن عبد الله في غزاة أرمينية وقد مات قبلها بأربعين عاما. أربعين سنة مات قبلها خالد بن عبد الله، فين لقيته؟ في أرمينية. فالكذاب مكشوف أمره، ويفضحه الله بفضله ورحمته على أيدي من؟ على أيدي علماء السنة. فالمقصود: كيف خرج ابن الزبير؟ على من خرج؟ ما في ولاية، بل اجتمعت الناس كلهم عليه. ولو قلت إن الذي حاربه هو الذي خرج عليه ما أخطأت. فالمروانية كان زعيمهم من هو؟ نعم، في الطريق ليبايع ابن الزبير، فعرض له عارض من أهل الشام في الطريق فقال له: أتبايع ابن الزبير والملك في آبائك وأجدادك؟ فرجع وكون جيشا وبدأ في محاربة ابن الزبير حتى كان الذي كان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إذن ابن الزبير رضي الله عنهما لم يخرج على ولاية قط. كيف يخرج وهو يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في السمع والطاعة؟ تخفى على ابن الزبير؟ ولكن أعمى الله سبحانه وتعالى هؤلاء عن ذلك. الشاهد أنه لما قال له المروزي قال له إنك قد كتبت هذا الكتاب، يقول لمن؟ للكرابيسي، وإن فيه أشياء يأخذها عليك الناس، فلو أظهرت الندم لأنه بلغني أنهم سيعرضون الكتاب على أبي عبد الله، فلو أظهرت الندم وتراجعت عن هذه الأشياء. قال أبو عبد الله رجل صالح يوشك أن يوفق. نقلوا الكتاب إلى أبي عبد الله فقرأوا عليه هذه المواضع وهو لا يعلم الكتاب هذا لمن، لا يعلم عن الكتاب هذا لمن هو. فلما قرأوا عليه كلح وجهه رحمه الله ورضي عنه، تغير وجهه، ثم قال حذروا عن هذا، حذروا عن هذا، لقد جمع لأهل الأهواء ما لا يحسنون، على أهل السنة ما لا يحسنونه، جمع لأهل الأهواء شبه يريدونها على أهل السنة، أهل الأهواء أنفسهم لا يحسنونها لو أرادوا جمعها. فقال حذروا عن هذا، حذروا عن هذا، فأمرهم بذلك ونهاهم عن النظر في هذا الكتاب. فلما بلغ الكرابيسي طعن في أحمد وتكلم فيه، فهنا يحيى لعنه. لما بلغ يحيى قال ومن هو حتى يتكلم في أحمد، وسمعتم مقالته قبل قليل، ماذا، إيش نعمل في هذا الشاب يعني أحمد؟ شوف حتى الاستهجان له بتصغير السن، إيش نعمل في هذا الشاب؟ العلم ليس للشباب ولا للكهول، العلم من آتاه الله فيه الحظ الوافر والفهم الصحيح فهو صاحب الحق في هذا الباب، شبابا كان أو كاهلا، كهلا أو شيخا، العبرة بالدليل عند التمحيص والنظر في الأقوال، لكنه ساقها هو على سبيل الإزراء والانتقاص من أحمد. قال إيش نعمل بهذا الشاب؟ قلنا مخلوق قال بدعة، غير مخلوق قال بدعة، قلنا مخلوق قال بدعة. وهنا لما بلغه كلام أحمد في التحذير من الكتاب تكلم هو في أحمد رحمه الله تعالى. فكان ما كان من أئمة المسلمين في أئمة الحديث وسقط. وأنا سأقرأ عليكم شيئا من كلام ابن حبان فيه. نعم، قال ابن حبان حدثنا عنه الحسن بن سفيان، الحسن بن سفيان معروف، حدثهم عمن؟ عن الكرابيسي. قال وكان ممن جمع وصنف ويحسن الفقه والحديث، أفسده قلة عقله. الكلام ليس في روايته، الكلام في درايته، بعض الناس يروي لكن قليل الفقه، ضعيف الفهم، ويظن أن مجرد الرواية مع ضعف فهمه وقلة فقهه يستطيع أن يناطح بها الفحول. لا، هذا غير صحيح، إذا كانت مجرد رواية أديتها لا بأس، أما أن تتفقه فيها فقها منحرفا تخالف به أهل السنة فلا عبرة بهذه الرواية، تلحقك البدعة وإن كنت ما كنت. فهذا كان مظهرا للسنة لكن انتهى أمره إلى ما؟ إلى البدع بسبب سوء فهمه وقلة عقله. يقول ابن حبان قال فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علما يقتدى به، ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى صار لا يلتفت إليه. انظروا إلى هذه العبارة، فالبلاء جاء الآن هنا من الرواية ولا من الرأي؟ من الرأي، من الرأي، استقل برأيه وكان فقهه منكوسا ورأيه معكوسا، وزاد على ذلك أن ناصب أئمة أهل السنة والأثر، ناصبهم العدا وترك مذهبهم وطريقتهم، فمع علمه الكثير وضعه الله حتى صار لا يلتفت إليه، كما قال من؟ كما قال ابن حبان. وكلام ابن حبان هذا في ترجمته له في الثقات، من شاء أن يراجعها يراجعها فليراجعها. الشاهد أن البلاء قد يأتي على أشخاص من هذا الصنف ليس سببه الرواية، لكن سببه قلة الفهم، قلة الفهم. هذا هو الكرابيسي، فترك النظر في كتب الكرابيسي هو الأصل لنا اليوم، نقولها بملء أفواهنا، لا ينظر في كتب أهل الأهواء والبدع ولا يقرأ فيها، لا يقرأ في كتب الحركيين من الإخوان المسلمين المفسدين، ولا من القطبيين التكفيريين، ولا من التبليغ الجاهلين، ولا من غيرهم ممن لا يمكن أن نحصي أسماءهم في هذا المجلس، لأنهم ليسوا من العدول المؤتمنين على حمل هذا الدين، ولأنهم يدسون فيه. هذه حجتنا وهذا مذهبنا، وبه نقول، وسيأتي في آخر هذه الرسالة، أن أئمة السنة كلهم تتابعوا على هذا، كل واحد منهم يقول وبهذا أقول، ونحن اليوم نقول بهذا نقول، من رضي فليرضى ومن لم يرضى لا يهمنا، لأن الذي يهمنا التمسك بما كان عليه هؤلاء بمذاهب أهل الأثر أمثال أبي عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة وأمثال مالك وطبقته إلى آخرهم، هؤلاء الذين هداهم الله فبهداه مقتده، هؤلاء الذين نتمسك بطرائقهم وأقوالهم رحمهم الله، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال رحمه الله: ومجانبة من يناضل عنه. إذن استفدنا من هذا النص فائدتين: الفائدة الأولى مجانبة أهل الأهواء وبدعهم وترك النظر في تواليفهم، هذه الأولى. الثانية مجانبة أيضا من يدافع عنهم ويشاجر فيهم، يخاصم فيهم. ضرب له مثالا داود بن علي الأصبهاني، إمام أهل الظاهر، جليل القدر، كبير المنزلة، لكنه بعدما تكلم فيه أحمد اتضع، رحم الله أحمد ورضي عنه. وهكذا كل من سار على هذه الطريقة، ثقوا أنه لو كان صغير السن شابا فإن الله يعليه، لأنه لا يعتز بشيء إلا بالسنة وبطريق أهل السنة، والله يجعل له في القوم ذكرى، وإن حاول أعداؤه إماتة ذكره فلن يصلوا إليه، والعكس بالعكس تماما. إذن مجانبة أيضا من يناضل عن أهل الأهواء، هذه المسألة الثانية والفائدة الثانية. فمن خاصم عن أهل البدع ودافع عنهم وشاجر في ذلك فإنه يلحق بهم، يجانب، يترك، يبتعد عنه، منه لا يقرب منه ولا يجلس إليه ولا يستمع له ولا يقرأ في كتبه. فداود ابن علي الأصبهاني كما قلنا لكم إمام أهل الظاهر، وقد وقع فيما وقع فيه الكرابيسي، وهو مسألة اللفظ، واحفظوا معي أنني وعدتكم سيأتينا بيان اللفظ عند اللفظية فنبينه إن شاء الله تعالى. وأنتم الآن حفظتم لماذا نهى أحمد ومن معه عن التلفظ بهذا الكلام في ذلك الحين، بس هذا هو. فإذن مجانبة من يناضل عن أهل الأهواء والبدع طريق سلفنا الصالح ولا طريقتنا نحن أحدثناها؟ أجيبوا، فنحن على ذلك ثابتون بإذن الله، وبه قائلون، وعنه مناضلون مدافعون. من شاء ذلك فله ذلك، وهذا هو الخير، ومن لم يشأه لن يضرنا بإذن الله شيئا. فدين الله واحد، والبلى كل البلى هو التلون في دين الله جل وعلا. داود بن علي قال باللفظ فبلغ أحمد، كتب بذلك إليه محمد بن يحيى بن فارس الذهلي أحد حفاظ السنة في بلاد نيسابور الأربعة، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي شيخ البخاري، وهو الذي وقعت بينه وبين البخاري وحشة حينما كذبوا عليه بأن البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق على هذا النحو، فوقعت الوحشة بينهم والجفوة، وسنبينه إن شاء الله عند اللفظية. هذا وعد ثاني، إذا نسيت فتذكرون. الشاهد، كتب محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ذلكم الإمام الحافظ الكبير والعالم النحرير الشهير إلى أحمد بهذا عن داود بن علي الأصبهاني، فبلغ أحمد الكتاب، علم داود بن علي فأسرع إلى بغداد يتنصل من هذا، يعتذر ويخرج من ما قيل فيه. وصل إلى بغداد، وكان بينه وبين صالح ابن أحمد رحمهم الله ود، فاستأذن يريد الدخول، فدخل صالح على أبيه وأخذ يوري ما سمى له الرجل، رجل من أهل المشرق يريد الدخول والسلام عليك، وهكذا ونحو ذلك من العبارات. وأحمد يضيق عليه، من من من، وعبد وصالح يوري يريد أن يجعل له مدخلا. فقال له داود، قال نعم، قال لا يدخل علي، ذاك يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فخرج عليه إليه فقال له إن أبي يقول لك لا تدخل عليه، إنك تقول كذا. فاعتذر وقال ما قلت ذلك، وتنصل. فدخل صالح إلى أبيه فقال، يقول ما قال ذلك ولا صدر منه، قال أحمد كتب إلي بذلك محمد بن يحيى بن فارس وهو أصدق منه. انتهى الأمر. اليوم تأتي بصوت المنحرف قال مبتور، تأتي بكتابه قال ما فهمتموه، هو ما يريد هذا. الله أكبر، المنطوق ما يريد به هذا. أنت الذي في بطنه علمته، وأنا الذي في نطقه تخطئني. الله أكبر، هذا والله العجب، دلالة المنطوق تخطئني فيها، وأنت تذهب إلى شيء في باطنه وتقول هو يقصد كذا. أينا أولى بالحق؟ صاحب دلالة المنطوق أعلى الدلالات. ما سلمنا منهم ونحن نسوق بالصوت مسموعا ومن الكتاب بالسطر مطبوعا، ولكن إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فنسأل الله العافية والسلامة. يقول كتب إلي محمد بن يحيى بن فارس وهو أصدق منه، قطع الباب المسألة وأقفل الباب. إذا جاء الكلام من الأثبات الثقات، ما هو من تقول له زيدا فيسمعه عمرا وينطقه خالدا ويكتبه بكرا ويكتبه خالدا وينطقه بكرا. إذا جاء وقت المحاصة والمماحصة قال والله أنا فهمت كذا، هذا لا يؤخذ بقوله، لكن الذي يقول لك القول اليوم وغدا وبعد سنة وبعد عشر هو قول واحد، اعضض عليه بالنواجذ. هؤلاء هم الثقات الأثبات. الأول وإن كان ثقة في دينه، يعني ليس متهما كذابا لكنه سيء الحفظ لا يعول عليه. أما الثاني ثقة ثبت، ثقة في الدين ثبت في الحفظ، هذا يعول عليه. قل كتب إلي محمد بن يحيى بن فارس وهو أصدق منه، هذا هو. فطرده ولم يستقبله، وقد كان من المناضلين عمن؟ عن الكرابيسي. ثم المصنف رحمه الله ما اكتفى بالكرابيسي، قال وأشكاله ومتبعيه، ومن كان على شاكلة هؤلاء يلحق بهم. نعم، كل من ناضل عن أهل الأهوى والبدع فإنه يلحق بهم ويجتنب ويحذر. نعم. قال رحمه الله والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. الله أكبر. نعم، يقول والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، يعني هذه الجهات المذكورة. كلام الله كيف يكون كلام الله مخلوقا وهو صفة من صفاته؟ وكلم الله موسى تكليما، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا فخذها وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون الآيات. قال وكتبنا له بالألواح، وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التصريح بأن هذا كلام الله وهو تنزيله جل وعلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى غير ذلك مما نص ربنا جل وعز فيه على أنه كلامه المنزل، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل ليس بمخلوق ولا بمفترى إلى آخره يقول في السلم. ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نراه نكتبه خطا ونحفظه بالقلب نعتقد، وليس مخلوق وكل أفعالنا مخلوقة وكذا آلاتنا الرق والأقلام والمدد، وليس مخلوقا القرآن حيث تلي أو خط فهو كلام الله مسترد، والواقفون فشر نحلة وكذا لفظية ساء ما راموا وما قصدوا. نعرف مرامهم ونعرف قصدهم، بئس القصد الذي قصدوه وهو الذي ذكرناه في أول الحديث. لفظي بالقرآن مخلوق ماذا يريدون به؟ فالقرآن كلام الله وتنزيله نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تكلم الله به حقيقة. فإذا اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق، ولا تجبن على أن تقول غير مخلوق، منه بدا يعني ظهر وبدا خير الكلام، ومن خير الأنام بدا، من خير قلب به قد فاه خير فمي، يعني بدا ظهر هنا، وليس المراد أنه هو الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود من الله بدأ، تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد. إذا أراد الله الأمر كما في الحديث في الصحيحين تكلم بالوحي، فتأخذ أهل السماوات منه أي نعم صعقة، له قوة مثل سلسلة على صفوان، تأخذ أهل السماوات منه رعدة شديدة فيصعقون، فيكون أول من يفيق جبريل، فيخاطبه الله جل وعلا بالأمر، ثم بعد ذلك الملائكة، ثم يقولون ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. والآثار المروية في هذا مع ما في كتاب الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأتباعهم وأئمة الهدى لا تحتملها المجلدات. وهذه هي المسألة العظيمة التي امتحن بها أئمة الإسلام، وثبت الله من ثبت، واستقام على ذلك أحمد بن حنبل، فأظهر الله به الدين في هذا الباب. وعلمه كلام الله جل وعلا، وعلمه علم الله سبحانه وتعالى فيه، أخبر سبحانه وتعالى فيه عن نفسه بالنصوص الصريحات جل وعلا أنه لا يعزب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى، وأسماؤه فيه جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى فيه، وهو أمره ونهيه. فهل الأمر والنهي مخلوق؟ حاشا وكلا. ولذلك قال ليس بمخلوق بجهة من الجهات، المراد قرأته فهو كلام الله، كتبته فهو كلام الله، نظرت إليه هذا المسطر بالمداد بالسواد فهو كلام الله، في الرق فهو كلام الله، في القلوب فهو كلام الله، بالألحان يسمع فهو كلام الله، على أي وجه كان من الوجوه فهو كلام الله المنزل غير مخلوق. ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب لكلام الله وصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالف لإجماع أهل الإسلام، راد لكتاب الله وسنة رسول صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراد لإجماع أهل الإسلام، فقد أجمعوا على ذلك، فهو كافر بالكتاب والسنة والإجماع عياذا بالله من ذلك، كفرا أكبر ينقل عن الملة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن شك في كفره يقول المصنف ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، وهذا قيد. هذه المسألة لا يعلمها كل أحد، لكن الذي يعلم بأن هذا كيت وكيت وكيت ثم يخالفه فهو كافر بالله العلي العظيم. ولهذا بعض رؤوس الأشاعرة حينما تكلموا على القرآن في مسألة الكلام النفسي عندهم، وزعموا أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله، قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية جعلنا الله وإياكم منهم: زعموا القرآن حكاية وعبارة، قلنا كما زعموه قرآنان. هذا ما هو قرآن واحد، قرآنين، في شيء في النفس وفي حكاية عنه، صح ولا لا؟ هذا هو، زعموا القرآن حكاية وعبارة، قلنا كما زعموا قرآنان. شيء في النفس، هذا يسمون الكلام النفسي، وهذا عبارة عنه، إذن هذا شيء وذاك شيء آخر. ويستدلون بذلك البيت الساقط الذي عندهم، الذي قاله الأخطل النصراني كما قال رحمه الله في هذا الباب، وهو إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالشاهد يستدلون بهذا ويتركون الآيات التي زبرنا شيئا منها في هذا الموقف، ويتركون الأحاديث الصحيحات الصريحات الناطقات بأنه كلام الله جل وعلا. هل بعد هذا من ضلال؟ فإذا الذي يفهم مثل هؤلاء، بعضهم يقول القرآن مخلوق، لكن نحن أمام العوام لا نستطيع نقول هذا، فنقول هو عبارة عن كلام الله جل وعلا، وإلا من وصل إلى التحقيق منا نحن نقول إنه مخلوق، نقول له إنه مخلوق. وهذا موجود في كبرى اليقينيات للبوطي، إذا أردتم أن تراجعوه فموجود في كبرى اليقينيات للدكتور البوطي محمد رمضان البوطي. إذن الجهمية ما انتهت، باقية إلى اليوم، وهم يقولون لنا مذاهب انتهت واندثرت. كيف اندثرت وهي موجودة الآن؟ وهذه كتابات المعاصرين من أصحابها ينصرونها. فحينئذ من شك في هؤلاء فهو إيش؟ كافر عياذا بالله، إذا كان ممن يفهم ولا يجهل. فلا تجوز المدافعة عن هؤلاء عياذا بالله من ذلك. والمدافعة عن هؤلاء الجهمية ضلال كبير وانحراف خطير. سبحان الله العظيم، كيف يدافع عمن يقول القرآن مخلوق ولا يصف الله سبحانه وتعالى بذلك؟ كيف يدافع عنه ويقال عنه إنه عالم، ويقال عنه إنه خدم السنة؟ للأسف نعم، هو بغير الخاء، بالهاء، هدم السنة، ما هو خدم السنة، هذا هدم السنة. القاسمي يؤلف كتابا كاملا في الدفاع عن الجهم بن صفوان والجهمية، ويثني بالدفاع عن عمرو بن عبيد المعتزلي رأس المعتزلة وعن المعتزلة، ويثلث بالطعن في أئمة الحديث. يقال عنه خدم السنة؟ ما هي الخدمة التي قدمها للسنة؟ هدم السنة. والمدافع عنه مدافع عن الباطل وأهله، نسأل الله العافية والسلامة. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا أعمى الله القلب ما ينفعه شيء، فالأعمى هو من أعمى الله قلبه، لا من أخذ الله بصره ووعده إن صبر بالجنة ونور بصيرته. العمى عمى القلب، نسأل الله العافية. قال جل وعلا: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم، يقول رحمه الله: والواقفة واللفظية جهمية. جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله، لكنهم يتوقفون، ما يدري هو مخلوق ولا غير مخلوق. لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، أقول القرآن كلام الله، لكن ما يقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذا أحد رجلين، إما أنه جبن وإما أنه جهل، فوقع في الجهل الذي يوقع في الهوى عياذا بالله من ذلك. فالواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله ولا يزيدون، يقولون منزل لكن ما يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء إيش جهمهم أحمد، قال عنهم إنهم جهمية. وهكذا اللفظية الذين يقولون بما الذي تقدم، لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه في زمن أحمد كان إيش، كان عندهم كان عندهم هذا المذهب الخبيث، يتسترون تحته أو عليه بماذا؟ بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فيقع منهم ما يقع في أهل الإسلام من الضرر. فقال أحمد رحمه الله تعالى اللفظية جهمية. هذا يقول رحمه الله عن هؤلاء الواقفة واللفظية بأنهم إيش؟ بأنهم جهمية. جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، يعني حكم عليهم بأنهم جهمية، وكفى بأحمد إماما في هذا الباب، فإنا له متبعون وبما قال به قائلون رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان. نعم، هذا تقدم الكلام عليه. الاتباع كما قلنا بالأمس ضد الابتداع، والأثر المراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإن تطيعوه فاهتدوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا. وأمره صلى الله عليه وسلم ونهيه هو في سنته، فالأخذ بسنته عليه الصلاة والسلام والاتباع للأثر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في السنن بالإسناد الصحيح. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده إذا لم يجد شيئا عنه عليه الصلاة والسلام، نظرنا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون، فما أجمع عليه الخلفاء الأربعة فهو في المقام الأول، وما كان فيه أبو بكر وعمر فهو في المقام الثاني، وما كان فيه واحد منهما فهو في المقام الثالث، ثم بعد ذلك التفصيل المعروف في أصول الإمام أحمد رحمه الله، وأحمد هو المقتدى به في هذا الباب، فإنه إمام هذا الشأن رحمه الله تعالى، فيقتدى به لإمامته في الدين والعلم رحمه الله. أحمد في هذا الباب ذكر له رجل نسيت اسمه ممن كان قد كتب عنه الإمام أحمد الحديث ثم تركه، فسئل عنه أحمد فقال: كتبت عنه ثم تركته لكلام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن فيه، يعني الدارمي، لأنه إمام. فإذا تكلم المتأهل العالم بالسنة سلم له، لأنه هو الذي يدريها. فهنا علة أحمد ما هي؟ قال: لأنه إمام. ما هو موثوق عندنا الدارمي؟ الله أكبر، موثوق على دين الله، ينقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد ويثنى عليه ويقبل تصحيحه وتضعيفه، كيف لا يقبل تجريحه؟ معروف. قال أحمد تركته لكلام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن فيه، لأنه إمام. فنحن إذا جاءنا الكلام من إمام من أئمة السنة المعروفين بها وعلم من أعلامها في شخص، أخذنا بقوله وقلنا نأخذ به، لأنه إمام يعلم هذا الشأن ويدريه. هذا هو الاتباع. الآن يقلبونه ويقولون هذا الغلو. شوف الآن أنتم ترون الآن كلام أبي حاتم في حثه على الأخذ بمذاهب هؤلاء فيما لم يكن فيه أثر عن كلام شيء من كلام من كتاب الله، ولا أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول عن صاحب. يحيلك على من؟ يحيلك على أحمد وأضرابه وأمثاله، إلى أن يصل إلى مالك وأضرابه وأمثاله، لأن هؤلاء أئمة. لأن الله جل وعلا يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والدارمي مما وصف به صاحب السنن، ليس عثمان بن سعيد، وأنعم بهما جميعا، لكن المراد به هنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن أو المسند، على في سمرقند وانتهت إليه رياسة العلم والسنة فيها رحمه الله تعالى. كما جاء رجل عند الإمام أحمد وجعل يذكر له شخصا في سمرقند اسمه أبو المنذر، كأن أحمد يعرفه ونسيه، أو أنه والله أعلم يعرفه لكن انقطع خبره، فجعل يثني على هذا الرجل عند أحمد، وأحمد يقول قد طال عهدنا، طالت غيبة إخواننا عنا، يعني انقطع خبره، ما عاد يدري عنه، ماذا صار عليه، ماذا جد في حاله. عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد عبد الله بن عبد الرحمن. فأخوك إذا غاب عنك وانقطعت أخباره وذهب التواصل بينك وبينه، أنت لا تدري ما حاله، خصوصا في زمن الفتن. وفرق بين أن تراه وتطمئن وأن تسأل عنه وهو غائب. إذا رأيته، عمر رضي الله عنه لما قدم أخوه من البحرين الصحابي الجليل، أخذ عمر ينظر، قال الحمد لله لم يتغير علي أخي، رآه فهنا ما تغير، حكم عليه. لكن إذا طال عهدك به وانقطعت أخباره عنك، ماذا تقول فيه؟ يجب أن تحترز لدينك وألا تغش الناس، لعله تغير وأنت لا تدري. الكلام خذه دقيقا، خذوه دقيقا، موثقا، مدققا، محترزا فيه، ما هو يؤخذ بعد ذلك عنا على عواهنه. إذا انقطعت أخبار أخيك عنك لا تعرف ما حاله في هذه الفتن وتسأل عنه، يجب عليك أن لا تخش الناس، تقول طال عهدنا به، بس أنت ما طعنت فيه لكن حفظت أمانتك التي ائتمنك الله عليها. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فأنت لما تعلم فقد يكون كلامك غير حق في هذا الباب. قال أحمد طالت غيبة إخواننا عنا، ما يعرفه، ما عاد يدري ماذا خبره. اليوم هذا تقوله يطعن فيك، ما سلم منك أحد، حتى الذي لا يبلغك منه شيء ما يسلم من طعنك. هذا منطق من؟ منطق الغوغاء، ما هو منطق العلماء. منطق العلماء كلام أحمد، أما منطق الغوغاء أهل الأهواء لا يهمنا، ولو أطبق عليه أهل الأرض. فالعبرة بمن؟ بأهل العلم الذين هداهم الله فبهداهم نقتدي رحمهم الله تعالى. ثم إذا لم يوجد فعن الصحابة. الصحابة قال فيهم عبد الله بن مسعود ما تقدم معنا بالأمس، وذكرنا حديث من؟ المقداد رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا أعلى تعديل لهم رضي الله تعالى عنهم، وهم قد صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه وعايشوا التنزيل، وهم أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بكتاب الله وأعلم الخلق بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفصح الخلق وأعلم الخلق بلغة العرب، فكيف لا يؤخذ بكلامهم؟ يؤخذ بكلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالأخذ بكلامهم أمان ولله الحمد. أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، كما في الصحيح مسلم. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، يعني من الفتن والشر. ولهذا ما جاءت البدع إلا في آخر عصر الصحابة، في عصر صغار الصحابة. صغار الصحابة سنا أمثال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم ومن كان معهم، فإنهم عاشوا لأنهم صغار سن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقمعوها أول ما ظهرت القدرية، فقال فيهم عبد الله بن عمر ما قال، مقالته المشهورة التي في أول حديث في صحيح مسلم، حديث يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الحديث، فالشاهد إذا لم نجد فعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا لم نجد عن الصحابة فعن التابعين الذين تربوا على أيديهم وتشبهوا بهم ووقفوا عند كلامهم رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. ولعلنا نقف عند ترك كلام المتكلمين، فنحن نترك الكلام عنه هذه الليلة لليلة الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.